هذا الباب بهذا العنوان: النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. مسألتان قرنهما مالك رحمه الله تعالى لمجيئهما في الحديث معا، واعتقد ان المناسبة بين المسألتين واضحة، او حتى ثلاث مسائل: استعمال الآنية للشراب، والنفخ في الشراب، ورؤية القدى في الشراب. يجمع ذلك كله حالة الشرب. اما المسألة الاولى وهي النهي عن استعمال آنية الفضة، الفضة معدن معروف أبي، ويبحث العلماء في هذا الباب استعمال آنية الذهب، وهل هو بالقياس الأولوي؟ أي إذا نهي عن استعمال الفضة يكون من باب أولى النهي عن استعمال آنية الذهب، كما قالوا: ولا تقل لهما أف، من باب أولى الإيذاء بما هو أكبر، ومن باب النهي أن يبول الرجل في الماء الدائم، فمن باب أولى أن يتغوط. أو أن الذهب قد جاء فيه نص مستقل أيضا كما جاء في الفضة. الصحيح أنه جاء النص عن النهي في استعمال آنية الذهب كما جاء النهي عن استعمال آنية الفضة. والحديث هو أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة، وأيضا باللفظ: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار نار جهنم. جاءت الرواية بالنصب وجاءت الرواية بالرفع. والنهي جاء في خصوص الذي يأكل أو يشرب، وعمم العلماء جميع استعمالات الأواني في أي نوع من أنواع الاستعمال، ولم يستثن من ذلك إلا حلي المرأة للزينة وجزئيات للرجل فيما لا يصلح إلا الذهب والفضة كما سيأتي بإذن الله. ونص الحديث هنا: الذي يشرب في آنية الفضة، وكذلك آنية الذهب. والذي لفظ للمذكر كما يقول اسم موصول خاص بالرجال، يقابله: والتي تشرب في خصوص النساء، لكن لم يأتي بلفظ التي، ويدخل النساء تبعا للرجال، وهذه قاعدة عامة. الذي يشرب في آنية الفضة أيا كان شرابه وأيا كان نوعه، يشرب ماء، يشرب لبن، يشرب عسل، يشرب اللي يكون، وإنما أداة حصر، يجرجر. الجرجرة صوت الماء أو صوت للبعير يتحرك في حنجرته، إذا شرب البعير سمع لشرابه صوت في حلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم هنا: هذا الشخص أيا كان هو رجل أو امرأة، حينما يتناول الشراب في آنية محرمة الذهب والفضة إنما، أي حقيقة شرابه، وإن كان ماء أو عسلا أو لبنا، فإنما بشرابه هذا يجرجر في بطنه نار ولا نار. كلا الروايتين جاءت بالنصب نار، على أنه مفعول به، والفاعل ضمير يرجع على الذي يشرب، ضمير مستتر في يشرب، لأن يشرب فعل مضارع لا بد له من فاعل، والفاعل ضمير مستتر يرجع على الموصول، على الذي، وهو صلة الموصول كما، أو الرابطة بين الصلة وموصولها يعني. انما يجرجر هو، ومفعول الجرجرة نار، كأنه بشرابه هذا لم يشرب ماء ولا لبن ولا عسل، انما يشرب نار. وهل هو على حقيقته نار بالفعل، ولا ماء بالثلج، ولا عسل حلو، ولا كذا؟ يقول العلماء في هذا: لما كان مصير هذا العمل بمخالفته للسنة وارتكاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة جرجرة نار جهنم في بطنه. واللفظ الآخر جاء نار، كأن الماء بالذات انقلب إلى نار، وفاعل الجرجرة هو النار. إنما يجرجر في بطنه نار، فالنار هي التي تتجرجر في بطنه. وكلا الروايتين مرجعهما واحد: زجر عن استعمال الأواني المحرمة. ونظير هذا في كتاب الله قوله سبحانه: والذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم إيش؟ نارا. ولكن القرآن أشار إلى شيء بقوله سبحانه: وسيصلون سعيرا. صلي السعير متى يكون؟ الآن ولا يوم القيامة؟ يكون يوم القيامة. فهل صلي النار يوم القيامة وأكلهم الآن هو نار بالفعل، أو أن يوم القيامة قيد لأكل النار ولصلي سعيرا؟ الجمهور على أن الحس والواقع إنما يشرب ماء يشرب شرابا، ولكن المآل لما كان هذا الفعل مآله وعقوبته إلى النار يوم القيامة، كأن الأمر تحقق ووقع بالفعل، زيادة في الزجر وزيادة في النهي. إذن هذا الحديث نهي صريح في تحريم الشرب والطعام في آنية الذهب والفضة. وجاء في حديث آخر: الذي يأكل في صحافها، أي الذهب والفضة، لا يأكل فيها يوم القيامة. حتى قالوا: ولو دخل الجنة لا يتمتع بأواني الذهب والفضة في الجنة. إذن كل ما جاء في الأحاديث من هذا الباب إنما هو للزجر عن استعمال هذين المعدنين في الطعام والشراب. وخص الذهب والفضة، يقول بعض العلماء، لأنهما المعدنان اللذان بهما التعامل. وخص الذهب والفضة في التعامل، قالوا لأنهما أنفس المعادن، وخاصة الذهب يتميز كما يقول الصاغة أو علماء المعادن: فلز الذهب عن جميع المعادن في الفلز، أي في الذرات وفي المائية، عن جميع المعادن التي في الأرض. فيمكن أن تأخذ أوقية من الذهب وتصنع منها سلكا رقيقا جدا يطوف بالكرة الأرضية، وهذا لا يتأتى من أي معدن آخر بقوة تماسكه. ولذا إذا صهر الذهب لا تجد له الفقاقيع يغلي كما يغلي الماء أو الزيت أو الرصاص أو النحاس، ولكن يتموج متماسكا. لماذا؟ ليس فيه تخلخل ولا يسبأ، فخص بذلك للاستعمال والعملة. فبعض العلماء يقول: إن سمح للناس باتخاذ الذهب الذي هو المال السيال في الأسواق يدير دواليب العمل والكسب والإنتاج، وحولناه إلى أوانية، من أين نأتي بنقد يسير دولاب العمل؟ يتعطل الاقتصاد. والآخرون يقولون: قد يوجد بديل عن الذهب والفضة في العملة، والآن وجد البنكنوت، الورق هذا الموجود، ربية وريال وجنيه ودولار وكلام من هذا القبيل، بدلا عن الذهب والفضة. والذهب والفضة قابع في خزينة المراكز الدولية، إذا لما التحريم؟ قالوا: نعم، علة التحريم في استعمال هذين المعدنين حفاظا على نفوس الفقراء والزهاد والصالحين، الفقراء الذين لا يجدون الرمق، وأنت تلعب بالذهب والفضة في صحيفة وفي كأس وفي ملعقة. الذي يأكل بملعقة الذهب ليس كمن لا يجد لقمة الخبز. قالوا إذن حفاظ على نفوس الفقراء منع. قال وهل يمنع ما هو أنفس من الذهب؟ هناك الزمرد، هناك اليواقيت، الألماس أغلى من الذهب أضعاف، فهل يمنع لأنه نفيس جدا؟ قالوا لا، بعض الناس لا يفرق بين الألماس والزجاج، ولا بين العقيق والحجر، ولا بين المدن والحكمة يقولون. فالفقراء لا يعرفون هذه الأشياء ولا يتأثرون بها، لكن الذهب والفضة معروف عند الجميع. ولهذا في الذهب والفضة النقدية الزكاة، وليس في الأحجار الكريمة زكاة إلا إذا كانت لعروض التجارة. إذن الذهب والفضة. وهل النهي والمنع قاصر على الأواني؟ قالوا لا، كل ما يمكن أن يستعمل لغير المرأة، والمرأة لها الحلي فقط. إذن الذهب كان كما يقولون في تاريخ التشريع، جاءت فترة الذهب محرم على الرجال والنساء، ثم جاء بعد ذلك وأبيح للنساء في الزينة فقط. وجاء صلى الله عليه وسلم يوما وصعد المنبر وأخذ الحرير بيده والذهب بيده وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. ثم جاء النهي عن خصوص الأواني، فأصبح الحلي مباحا للنساء والأواني محرمة على النساء وعلى الرجال، حتى الخاتم للرجل من الذهب حرام عليه. إذن ما تتحلى به المرأة أبيح لها لأنها في حاجة إليه، تكمل النقص الخلقي فيها أمام الرجل. كما قيل ما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم إذا ما الحسن قصر. المرأة تكون متوسط 50% وتجيب من الحلي عليها من أساور في اليد، من قلادة في الرقبة، وتحمل نفسها يمكن كيلو 2 كيلو 3 كيلو من الذهب لتلفت نظر الرجل ببريق الذهب في عينه، فهذا في حاجة إليه. وإن كان جاء عن جابر رضي الله تعالى كما يحكي صاحب كتاب الأموال لا ينبغي الغلو في استعمال الذهب الكثير حليا. ولكن أما ما يتعلق بالرجل فلا يجوز له استعمال شيء من الذهب قط إلا الضروريات. وقالوا إن الضروريات في الذهب للرجل في ربط السن، إذا كسرت السن واحتاجت إلى ربطها مع أختها أو تركيب سن بدلا منها، جاز له أن يستعمل الذهب لأن معدنه غير قابل للصدأ. والسن في الفم، إذا ركبه من نحاس ولا ركبه من حديد يصدأ ويضر الإنسان، والذهب معدن نقي فأبيح له. وكذلك أرنبة الأنف إذا جدعت في حادث ما فإنه أيضا يضع أرنبة لأنفه من الذهب أو الفضة، لأن الرجل استعملها من الفضة فخاست، فأذن له صلى الله عليه وسلم في استعمالها من إيش؟ من الذهب. وكذلك أنملة الأصبع. وكذلك في المعركة وفي القتال تحلية السيف بالذهب، لأن في ذلك إرغام العدو وكسر نفسه وإظهار بمظهر القدرة والغنى. واختلف عن أحمد في تحلية المصحف بالذهب، هل يجوز أم لا؟ فجاء عن أحمد رحمه الله دعهم إن لم يضعوه في المصحف وضعوه في غيره، أولئك المترفون قد يحلون بعض الحيوانات بالذهب. قال لا، خليه في هذا، نرجع إلى الأواني وبقيته. يتفق العلماء على أن كل من المرأة والرجل معه يحرم عليهم استعمال ما هو اواني للتعاون، تفالوا صحن ياكل فيه، كأس يشرب فيه، او كأسة يتناول بها، ملعقة ياكل، شوكة ياكل، سكين ياكل، مرود للمكحلة من ذهب او فضة يكتحل به، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، فضلا عن حذاء او عن شيء اخر يلبس ويخلع بخلاف الحلي. فكل ما يمكن ان يسمى آنية لا يجوز استعماله لا لرجل ولا لامرأة، فاذا خالف واستعمله كان كمن يجرم. ويختلف العلماء، ويذكر ابن عبد البر الخلاف عن العلماء في من لا يستعمله، هل يجوز له ان يقتنيه في صندوقه او في طاقته او في مجلسه او لا يجوز له ذلك؟ لا يستعمل، لكن اشترى طقم فضة وجعله في الدولاب، طقم ذهب وجعله في البترينة، هل يجوز له ذلك وهو لا يستعمله؟ قالوا لا يجوز. الجمهور على عدم جوازه، لانه ان لم يستعمله فقد عطله، وان قيل انه لم يستعمله يقال لا قد استعمله، اذا جاء به ووضعه في مجلسه ووضعه في بترينته وضعه في صالته يكون استعمله للزينة والفخار، فيكون داخل في باب الاستعمال، فلا يجوز ابدا. بقي قياسا على السن وعلى الانملة، اذا كان عند الانسان اناء من زجاج من فخار من قدح من خشب وانشعب واراد ان يربط هذا الشعب، هل يجوز له ان يجعل الربط من اسلاك الفضة او اسلاك الذهب؟ قالوا يجوز ان يتخذ اسلاك الفضة لا اسلاك الذهب، لانه جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال ان شعب قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب من ايش؟ من فضة. لكن يقول الفقهاء اذا اراد ان يشرب من هذا القدح المفضب او المضبب بالفضة لا يتحرى موضع الفضة على فيه ويشرب، انما يضع فاه على موضع بعيد عن تطيب الفضة حتى لا يباشر الفضة بالاستعمال. وهذا قديم كان زمان، كانت الاواني عزيزة والقدح من خشب، متى يحصل عليه؟ فإذا انشرخ ما يرميه، يريد أن يربطه من أجل أن يصلح للاستعمال. وقد شاهدنا إلى عهد المجيد في الستينات كان يوجد في المدينة أشخاص خاصين بربط زبادي الصيني، كان يضعون فيها أو يستعملون فيها الحليب لبن زبادي، فكل زبدية صغيرة تأخذ حوالي 200 أو 250 جرام، فإذا طاحت وانكسرت ما يرميها، وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة، فيأتي لهذا الرجل ويضم الجزئين المكسورين أو جزء منها من أعلى، ويأخذ بالمخراز ثقبا صغير في الجانبين، ويأتي بمسمار من الحديد يعدله من السلك ويضعه كما تصنع الدباسة الموجودة الآن حقة الورد، كما أن الدباسة تدبس الورد، هذه كانت تشبك ليش الاجزاء المكسورة ويجعل الفراغ يملأه بالجبس، وتصبح تستعمل هذه الزبدية المنشعبة. فاباحوا للانسان اذا كان عنده قدح او اناء من غير الفضة ولا الذهب وانشعب له ان يصلحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حفظ المال، بل وجدنا في السنة الحث على الاستفادة بكل جزئية، وكما يقولون في قطع الغيار، وعدم اهمال ايا كان من مواد الحياة، وذلك في تنمية الاقتصاد. من ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على تمرة ساقطة في الارض فيأخذها ويقول لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ما تأكل في الارض، يأخذها ويعطيها غيره. والحسن اخذ تمر وضعها في فيه فادخل اصبعه واخرج ذلك كخ كخ، قال اخشى ان تكون من تمر الصدقه. ومر على شاة لميمونة يجرونها ميتة، قال هل انتفعتم بإيهابها؟ والسيارة تخرب ولا ترمى، فيها قطع غيار كثيرة يمكن الاستفادة منها، نرميها بكبرى ليش؟ ناخذ ما يمكن الاستفادة من أجزائها كما يسمون قطع غيار في التشريع. فهذه شاة ميتة وانتهى أمرها، والرسول صلى الله عليه وسلم يحثهم على الاستفادة بما يمكن الاستفادة من أجزائها، مثل السيارة التي تخبطت أو خربت يمكن نأخذ منها من أجزائها ما يمكن أن نستفيد منها. إذا شعب الإناء له أن يصلحه بسلك من الفضة. ثم بعد ذلك لو خالف إنسان واقتنى إناء من ذهب أو فضة لا ليستعمله ولا ليضعه زينة، ولكن رفعه في صندوق عنده حينما يحتاج يبيعه ويرتفق بثمنه، ما حكم ذلك؟ يذكر ابن عبد البر رحمه الله الخلاف عن العلماء في ذلك، والبعض يجيز هذا النوع والجمهور يمنعونه، ويتفقون على ان من اقتنى من تلك الانواع للقنية فإنه يجب عليه أن يزنه وأن يزكيه إن بلغ وزنه نصابا، وهكذا ما يتعلق بهذا الباب. ولنعلم أيها الإخوة أن قضية الذهب والفضة أخذت حيزا كبيرا، سواء كان في كتاب الله والذين يكنزون الذهب والفضة، أو كانت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأواني والمعاملات الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، أو كان في كتب الفقه فيما يتعلق باستنتاجهم من الكتاب ومن السنة. ومباحث الذهب حديدة، يهمنا في هذا الباب تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، والآنية تشمل كل ما يمكن أن يستعمله الإنسان، حتى المكحلة، حتى المرود تكتحل به المرأة. وعلى هذا أيضا يدخل في ذلك قلم الذهب ونظارة الذهب وكل ما يمكن أن يكون ذهبا خالصا. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. بقي عندنا قضية جزئية بسيطة طالما جاء الحديث فيها. قد يتورع كثير من الناس أن استعمال أواني الذهب، ولكن قد يتساهل، وخاصة عند الزواج وعند الخطبة، ويقدم الدبلة، دبلة الخطوبة كما يقولون، ويقدمها للزوجة ويأتي بدبلتين، دبلة للزوجة ودبلة له، أو هي تأتي بدبلة الزوج وهو يأتي بدبلة الزوجة، ويتخذ الزوج دبلة من ذهب. ينبغي أن يتورع كل مسلم عن ذلك إن كان ولا بد، وإن كانت كلمة دبلة الخطوبة هذه وافدة على المسلمين من غير المسلمين، وأصبحت شائعة عند الناس ولها أثر في نفوسهم، وهذا تقليد لا حول إلا بالله لا أصل له. شخصية الخاطب، شخصية المخطوبة إنما في ذاته وفي ذاتها، لا في دبلة تسقط وتذهب وتأتي وتشرى بالمال. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتختم بالذهب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصبع رجل خاتما من ذهب، وكان في يده صلى الله عليه وسلم قضيبا، فأخذ ينكت بالقضيب على أصبع الرجل على الخاتم ويقول على ما يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه. فما كان من الرجل إلا أن خلع الخاتم وألقى به في الأرض، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الخاتم في الأرض. فقيل للرجل خذ خاتمك وانتفع به، قال لا والله ما كنت لآخذه بعد أن ألقيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا ينبغي أن يتساهل أحد في ذلك. أما خاتم الفضة بالنسبة إلى الرجل، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل الخاتم من الفضة والفص من العقيق، ثم لما أراد أن يراسل الملوك قالوا يا رسول الله إن عادة الملوك لا يقبلون الخطابات إلا مختومة بختم المرسل، يعني بختم الدولة، مختوم بالختم الرسمي. فجاء صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتما من فضة، وبدل أن يكون فيه الفص من حجر العقيق جعله أملس، ونقش عليه محمد رسول الله. ويقول الترمذي في الشمائل إن لفظ محمد فوق، ولفظ الجلالة في الوسط، ولفظ الرسول أسفل. وعلى هذا الوضع بقي خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة، وكان كما في حديث أنس إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه. بقي عنده صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، ذهب إلى الرفيق الأعلى، وانتقل الخاتم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن أبي بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ومن عمر إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى سقط من عثمان في بئر أريس، وهو بئر كان أمام مسجد قباء، ونزحوا البئر وابحثوا عنه إلى أقصى ما يمكن من جهد فلم يجدوا ذلك الخاتم، وانتهى وقضى. حتى قال بعض العلماء لما ضاع الخاتم من عثمان انتقض الأمر عليه، لكن هذه أمور بالمناسبات لا علاقة لها بذلك. يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من إيش؟ ها؟ من فضة، تارة معه فص من العقيق لا مانع في ذلك، وكل الأحجار الكريمة للرجل أن يلبس. ولكن لا ينبغي أن يكثر من هذا النوع كالتحلي والزينة. أحجار العقيق ليس فيها زينة وليس فيها منظر، إنما تروق في نظر الإنسان، وهناك الفيروز وهناك الزمرد وهناك كذا وكذا إلى آخره. وكان في النهاية أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الفضة. وهذا يقول بعض العلماء إذا جاز الخاتم من فضة يجوز غيره، فيتخذ بعض الناس أساريرا للثوب ويتخذ مسابك أوسح من ذلك. الجواب لا، لأن النهي جاء عاما، وجاءت الرخصة في نوعية خاصة، والرخصة لا تتعدى محلها. بعض الناس يقول جاء أثر، أما الفضة فلعبوا بها لعبا. أقول إلى الآن الله تعالى أعلم بسند هذا الحديث، ولنقف عندما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ووقف عنده الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون رضي الله تعالى عنه. السؤال مرة أخرى، يبحث العلماء في هذه القضية الأطفال، هل يجوز لنا أن نحلي الصبيان الأولاد الغلمان الذكور بالذهب وهم صغار ليسوا مكلفين؟ وهل يجوز لنا أن نلبس الأطفال الصغار الحرير لأنهم غير مكلفين؟ الجمهور يقولون لا، ومالك رحمه الله يصرح بالنهي، وأن وليه مسؤول عنه، وهو المسؤول عن منعه من لباس أو من التحلية بالذهب أو لبس الحرير، لأن وليه مسؤول عنه فيما يتعلق بدينه ودنياه.